المرسلة المقرئ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من أي ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تزرعون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صلى على الرسول أرض وإلى الله إن إلى ربك رجعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الكتاب الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.